سيلة تقول زوجي بخيل وعندنا بعض الطعام يفيض عن حاجتنا، أحد أمرين، إما أن أعطيه لفقير وإما أن يتم إلقاؤه في القمامة أو الزبالة أعزكم الله. الأصل أن المرأة لا تتصدق من مال زوجها ولا تخرج من بيته إلا بعلمه، هذا هو الأصل. لكن في الحالة التي سألت السائلة عنها طعام فائض، إما أن يستفيد به هذا الفقير أو يلقى في القمامة، يعطى للفقير ليأكله ولك ولزوجك الأجر، لأن هذا يعد استثناء من الأصل العام. لكن إذا كان بقاؤه لا يفسده لا يجوز إخراجه إلا بعلم الزوج.